أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر أعمال البر، وجعلنا من عتقائه من النار. إن شاء الله في هذه الليلة، في هذه الأمسية الطيبة المباركة، أنسول في موضوع مهم جدا، موضوع ما أحوجنا إليه، موضوع الذي ربما يؤلم كثير من الناس، ولكن الناس هم السبب فيه. الموضوع وهو حق الطريق، الحق أنه بريد. قبل ما غادي بدي هذا الموضوع، لابد أن جكت مقدمة أن سلسيت بتد الدين الإسلام دبتا، هذا الإسلام الذي أنتمي إليه، هذا الإسلام الذي قررت أن أحمل شعاره، أن أأخذ جنسيته، أن أنتمي إلى هذا الدين، إلى هذه الشريعة، يبهاء تصنغ شريعة دبتا. خطر يغلب مدن لندي مسلمان نغ ينتسبون إلى الإسلام، التفد يفسدون ويسيئون إلى الإسلام من الداخل. ماشي نقار ساعة ساعة يقنحت مثلا ممس، معنى الأب والأم لبس عليهم الأخلاق والإسلام والاستقامة، طروانصن فغن أبريل غالبا ويتخلصن، خاطي تخلص غير أطفليني، تخلص أطفليني كذلك حتى الوالدينس. وعلى هذا فقس يمر الإسلام إلى يمر يتضرر من الذين ينتمون إليه، أي من المسلمين. وإن كان الإسلام دائما يبقى دين صافي، دين نقي، ولا الأتباع سلطبق دا وحدي، ولا الأتباع قدمت في صورة سيئة، في صورة منفرة. توني لابد أن نركز عليه أننا ننتمي إلى هذا الإسلام، أن نرتل بال النغ عدك يلقين حد سجن غلا يتصرف تصرف التي يسيبها الإسلام، أو الإسلام إلى أتي عند العام يتبرأ منه هذا الإسلام. الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما من خير أني لند الخير دزعلك دبزان إلا ودعانا إليه وحثنا إليه. الدين الخير، الدين طيب، الدين تنميرين، وغد عاشن ديس الله سبحانه وتعالى لنخطاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كذلك أبت يلقن الشر ديني، نغقن سوء، نغقن أي شيء لا ينفع الناس، سوف نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية نهى عنه وليقبل. شريعة الدين الذي تنتمي إليه لا يقبل الضرر، لا منك ولا من غيرك مهما كانت الأحوال، لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. والله سبحانه وتعالى قال لا يحب الظالمين. إذن ثاني أن أنوض إلى نتيجة أن الإسلام دين متكامل، ليس مجرد أن تقول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت تنتمي إلى الإسلام. خاطئ شتين أنت تقوم بأركان الإسلام الخمسة وأنت تنتمي إلى الإسلام، خاطئ. إنه قرنص أركان الإيمان، إتفيت القرنص أركان الإسلام، ظلت دوزومي دلحج الزكاة، إنه قرنص أركان الإسلام. وهل وجدتم وهل رأيتم وهل سمعتم يقين حد يقين حد يزد الدنيت نغز دادي خدمت الدارت يسيلي غير السيسان غير الأركان يناتش قدغيا أزود عمره سلم يقواستوني نغاه نغي قواس يقين حد سجومي جيت يسيلي غير السيسان دبيليات خلاص قدغيا يلا ودت غروم أد عمر معقول لاش. وإنما لازم الزار أسجد إموران التبنتراد التويدامان وغيرها. كذلك هذا الإسلام ونيد الأركان الإيمان ينود الأركان الإسلام غير ديغت السيسان غير ديغت البيليات لن أدي اعتمد غفسن. وإنما أهم من ذلك ما يترتب عن ذلك هو ما ينتج عن هذه الصلاة، وما ينتج عن هذا الصوم، وما ينتج عن هذا الإيمان واليقين بالله وباليوم الآخر. لذلك الله سبحانه وتعالى إن هذه الصلاة وظيفة، هذه الصلاة لها وظيفة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تزلت باش كتطهر، من اجل ان تطهر عينك، من اجل ان تطهر لسانك، من اجل ان تطهر جوارحك. كذلك الايمان باليوم الاخر ليست معلومه فقط استجد المخش، لكن احفظ ان الايمان باليوم الاخر بعد ذلك مراحل اليوم الاخر البعث والحشر وغيرها، لا، وانما لابد ان يتجسد هذا الايمان في اعمالك في جوارحك، لان الايمان هو اعتقاد وقول وعمل، لابد من عمل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسد مهمته الاولى والاخيره: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. لذلك الله سبحانه وتعالى ربي لا يرقبنا، لكن كل وقت هو وقت الاستعراض، شوفوني يعمد لنا ماني وقت الاستعراض، شوفوني يترقب ميمار الفيسبوك ونجي نقشة ليتضبعت الديس. كذلك الله سبحانه وتعالى يريد أن نستعرض، أغنير قبل السح نستعرض أعمالنا لله سبحانه وتعالى خاتي مدن، وإنما لله سبحانه وتعالى. إمار وسن ربي بتلي يرقب سجنة، ليرقب ما شاء الله مثل هذا المجلس يباهي به الملائكة، التفريق حد التج الخير الله سبحانه وتعالى يباهي به الملائكة ويبشرهم. كذلك أيها الإخوة، سلت ذا وحدي ولبه ولا التفتيت الذي فخصت شق المنكر، سواء في لسانك أو في يدك أو في جوارحك. لاش ربي ولي غسك وش تليقي وش يبهي. من صفات المؤمن أنه طيب، من صفات المؤمنين أنهم طيبين. الله لا يحب الظالمين، الله لا يحب المفسدين، ولا تعتوا في الأرض فسادا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ربي ولغسك أمثال هذه التصرفات السيئة. لذلك ننا أنسيول في هذا حق الطريق، نلقى الدمار سبحان الله يغلب مدا، يغلب الشباب، انبهروا بالغرب، انبهروا بالثقافة الأوروبية، بالثقافة الأمريكية. التريح دمع السيد هامي بتلندس بتش عجب نديس بتش عجب في أوروبا تبتها هذه السيول التغرتت متيت حقيقة التغرتت. في نفس الوقت أتصل هامي أخطر تسلد الجوابات مشين بلاد ذوق غرس ذوق رفيع، دي كتم دينين نضاف صفانت، دي كتم دينين غرس الوقت والوقت مواعيد دقيقة جدا، طيارات دقيقيت دقيقيت التالي، المترو كذا دقيقيت دقيقيت نتيت، معنا أشين يتطاوض مثلا 16 47 المترو يبدد التبد، معنا النظام الطابور الآن السؤال أيها الإخوة، ها مش لا شغلنا يفسوننا الإسلام نخطي يدعونا إلى مثل هذه الأشياء. إذا للأسف الشديد بتدون نمارو دون الجاذبية تنسى القوة تنسى نسبتها بالأخلاق التي هي من المفروض هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي ضحى من أجل أن يغرسها في النفوس. نشيل سيباس كم من التنسبة يستوزو اكتنى أوروبا التي كانت تعيش في العصور في عصور الظلام في العصور الوسطى، من أين أخذوا هذه الأخلاق وهذه الانضباط؟ لماذا يلتزمون بها؟ هامش يلتزم سيسانت مش نرقبه، والله أعلم أنهم يلتزمون بهذه الأخلاق من جهتين اثنين. الجهة الأولى أنها تدر لهم أرباح، أبطل ضبطنا مني الأمور وتنجمنا الطور وتنجمنا الديفلوبة لاش دي ما تقيم تخلفي. لذلك تجاريا ماليا لازم تلتزم بهذه الأخلاق. الأمر الثاني من أين أخذوا هذه الأخلاق؟ أرى أنها هي من بقايا احتكاكهم مع المسلمين، احتكاكي مع المسلمين شتون عشر معي مسلمين بين سيسن هذه الأخلاق الرافعة. ولكن للأسف الشديد مارو مسلمين نشنين نسيب مثل هذه الأخلاق. لذلك أن قدت مارو ينطبق علينا أن نكون فتنة للذين كفروا، نشين قر في الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هامي أدي سجل الكافر مثلا غرنق السياح لن تسند أدرك من مثل هذه الطرقات مثل هذا التخلف دي دود ديني سوط نماني يمارو ينفر. من المفروض كان الدسن أدرك بن الأخلاق، أدرك بن النظافة، أدرك بن الحضارة ديني سبحان الله سوف ينطبق علينا قوله تعالى في سورة الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تمنى وكان لن في هذه الديانة في هذه الشريعة لا ينتمون إلى هذه الشريعة. لذلك ديما غير سؤال أبدت نشينا توتون شمر الدين النخ أبدت ندفع في شريعة النخ ونطبق الدين النخ شريعتنا واستبقى دمانين من سيطبقها من سيقيمها؟ هل ننتظر اليهود والنصارى؟ هل ننتظر الصهاينة؟ هل ننتظر ملحد أن يطبق هذه الأخلاق؟ لا يبهن نشنين أنشمر هذه الأخلاق هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من هذه الأخلاق هو الأخلاق التي نطبقها في الطريق أو ما يسمى بحق الطريق. إذن الإسلام يسد أضنضم العلاقة خطي غير مع البنادم أضربه خطي غير مع البنادم ربما بالعيلت وإنما الإسلام ينظم علاقة الإنسان مع كل الخلائق ومع الخالق. سمني ما يغلب مدلا يتضررون كثيرا شيني تزومة يتظلة تمجيدة مع الجماعة السنتسات مساح بيليك الفساد اللاديس شيني الألدي لي طوضني البعض من الدنيا ولي به يتينين على كل حال قوي ولي به لا تفتيتتينين أشي والتظلة غانف والتزومة غانف هي حقيقة انديت الرزم نظومي درس نظلي تشغرنا مع هذه المنكرات غير موجود الرزم ولكن تتودي ديك الفرد مسح ماذا تتظلط إن شاء الله تغطى وديك الوقت تظلطني أشتريك مسحة والبلج أنت ذلك توسي إلى الصلاة وتوسي إلى الدين يغلب مدشين والزبير هامي نفاق قاعد نفاق وخلاص إلى ديني إن شاء الله هنقر قاعد نفاق ولكن لبنادم يحاول أن يزكي نفسه وأن يطهر نفسه لا بد منها ديما نقر كذلك الجنويوال يجري على الألسنة وهو الدين المعاملة الدين معاملة مش حتى المعاملة على كل حال يقصدون بالمعاملة معاملة الإنسان مع الإنسان هذه يقصدونها صحيح معنى هذا جزء مهم وكبير من الدين مسح كذلك الذين معاملة الإنسان مع ربه معاملة الإنسان مع ربه كذلك وتنتهي معنى لبنادم لا يكون فيه إفراط ولا تفريط لا يكون هناك تهور مدن أو تظلت وتريق الدرك تظلت خاتي ما كتحفظ تظلت حاول كذلك الدوغ أن يلنديس الخير مسح أيها الإخوة هنا نتعاون لا بد أن نتعاون المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إن شاء الله بإذن الله أقضى أن في من النغ في خير وعافية في دنيانا ربنا نجمع إن شاء الله الرحمة تص في الفردوس الأعلى في الآخرة ونفقه دولة حد ونضيع دولة حد ونسمح دولة حد إذن حق الطريق نتسلى كذلك بحقوق حق الإنسان حق الزوج حق الزوجة حق المعلم الحق الأب حقوق الأبناء كذلك الذين قشرة أبريد غرس الحق يمار الآن مع النظرة المادية قاعد نسوان في الإنسان لبنادم يتكلم الحقوق أو إسن يمارو أبريد هذه جبه يتكلم الحقوق سنغلاش غرس الحقوق زر نغلاش هل أعتقد أن للطريق حقوق نغاها؟ نستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات إياكم والجلوس على الطرقات ممنوع يتحذر للشارية يبريد نربلت إرت البلوم التريح يبريد لاش إصلحت قاع إياكم والجلوس على الطرقات صحبنا ناس يا رسول الله فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها لشغرنا الجنوشنا نريح ديس لا غالبا بدت نبدا بريد نريح بريد من أجل قضاء حوائج الأمة من أجل اكتل مصلحة لدين خاتين تريح من نيبر فارغين الشغل وإنما نتريح لا غالب معنا للضرورة ولكن معليش حتى للضرورة والضرورة تقدر بقدرها لازم أرسيق القدر خاتين الضرورة أدرزم قعني لنديس لازم تفهم هذه قاعدة فقهية شرعية أن الضرورة تقدر بقدرها مثل الضرورة تبيح المحظورات نعم مسحتي تبيح المحظورات ترك أني لن قاعد أحرم تجي وإنما التبيض الحرمني بقدر ما تسعف به نفسك فقط أن تلقد به نفسك مثل شرب الخمر وغيرها إذن الجلوس في الطرقات الأصل أنه حرام ممنوع ولكن صحابنا نسل غلب لازم نريح لحاجة ولمصالح ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها قال صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها وش تسلح قصي يبريد. فقالوا وما حق الطريق؟ فقال صلى الله عليه وسلم غضوا البصر وكفوا الأذى وردوا السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ديني أربعة من الحقوق بدت تقطع دبريد إلى غيرها، هذه لا بد هذه الحقوق أن تؤديها. أعيدها: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن أو نبريد إلا يستوى الغفص الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يستوى الغفص الدين النغ دبتا أو نبريد قالك نستعمالي قالك نجورديس لكن جور غدي سنشين تيت جور ديس شين تيت جور ديس ماما شي جور ديس بابا شي جور ديس الأستاذ الطالب يلي أزعله كبزا العاجز الأعمى المعاق قالك استعمل بريده. معنى الكل له الحق في هذا الطريق. إذن هو عبارة عن حق مشترك، هو عبارة عن ملك مشترك. من يملك مشترك؟ ملك للجميع. معنى خاتي الناج أبريده خاتي الناج شتين فقط غير شي الحق شتين حد وددن التجرديس بأمان لا تتلقى فيه أذى ولا يعترضك فيه أحد ولا تخاف تكون فيه في أمن وأمان دون إعاقات. خاتي النج وتجدس الرايج وشي اللي يتجدس الرايج دغلادي كون بعد دغلادك دغلادك تدرت شتلاديني مسح أغلاد خاتي النج تدرت وحدس أغلاد وحدس. أرجوكم هذه لازم تنجماني، معنى هذه مقدمة لابد منها. هذا الطريق هو حق للجميع، الكل يشترك فيه، لش غرتش الحق أن تتصرف فيه كأنه ملكك الخاص. ما تسليش تغرنا ديميتور تنغرنا، صحيح ديميتور تنغرو مسح خاتي تغرو. لذلك أيها الإخوة أدنى سنسي وليمارو على كف الأذى، أدنى سنسي وليمارو في كف الأذى. وما أكثر الأذى، أول حق هو كف الأذى، أن تكف أذاك عن الطريق. كم من الأذى الموجود في الطريق؟ كان نيجوري مارو يبريد النغ أنواطي مارو سيوغر ما نزول ختالة نزول بوعزون إلى غيرها. كم من أذى سنجده في الطريق؟ تطوين كم من أذى سوف تقع فيه؟ ربما يغلب من الدين يخلوبات مش كضوض غرنا تلقينا. كم من أذى ربما وقطع ركت المترة إلا وفيه أذى. أن نبدأ بأذى أول شيء ونتحفر نبريد وندحفر نبريد وشي ناس أمان نختري سيتي عفوا نغل غاز أتلقيت أدي حفر نبريد أدي حفر قدرون أتي جامل يلا هي مروة نظن نتبع نظن نتبع يقولات بيلي قنو بريد ولي توحفر أودي الحمد لله يسخرج ربي أمان لتدرت شكت نعم تازعلوك تقابل هذه النعمة بالكفر بالعصيان تقضيض من شا تخسر غفصة يكتشكارت نسيما سنات ثلاثة نغي عجباش بتا عاقبة سيئة جدا وستمني دي العدوش خلص ستمني يوش مسلم. وهي ماذا؟ وقطع المعادني ستوموبيلس نص الفيلوس نخفي دار يوضانا يعقل بتا شاج بتا غشيني لي دعو غفاج لي دعو غفاج ربسي جربتي لعن ربا ربا إلى غيرها حسبي الله ونعم الوكيل شين يا مالي. ومن بعد كيفاش؟ كم من دعاء ودعوة المظلوم أيها الإخوة دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. أشي بعد ربي صرح متص أشو شرب كتيتي بسبب هذا الأمر وضنق حد حادق فاطين أدي جمالي توني ديكت فيت سنت. الأمر الآخر وهو إمارو نيوضي قلمدن للأسف الشديد أدي سيدي خدمت فيزا غدير ممتي إما تدارتس نغدي خدمت فيزا أدي مواد البناء أتنسر سغلان طيب تضررت وني لابد منها لش غير ما تنسرسا لازم ما تنسرسا تقلال بس حملنشت نهار يومين هذي كفا بس حتلقي تسمان تسمانتين ريح سيرتور بدي قبل إمارو أدياس فعلا أدي الكامي يندزعلك أشينا أدي الكامي يندزع فعلا أدي الكامي يندبزان أدي الكامي يندزعلك وزران شيء مش كيد يسقم بالسير خس وفي نفس الوقت يقضى في الساعة كل مرة جالس تليفونه ويتضرر وغيرها. إذا الله يبارك الكم يندزع لك تكبديني وزرة إيش تشيني مارو أقطع إمارة أبريد نسن طوموبيلات نقلاتها أديرتي طوموبيلكت وغط قطعا لازم أديبت أدي زوا زر لادفيرسون بعد مش كادي زوا نشط زويدا بدشت كادي السجن. وهذا منكر وهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوة سولغ فسجل في يومين لكي سولغ سواسي ليتجديني أزرار أغلاد مدة نسمان نغجر ألدي لي تفوق ديال وبريديا يصلح يقع أبريديا خلاص يا ليت ضاعيا أهمي أكأنه أينو تليني بس بس ولعرق غيفس تيت لي تعرق غيفسي واش تيتي غرجت زايد ربادي قبل روح رقب يقل حد إن سابت تحتاج لأزرار روح بي لديني وغيرها مس حد جد زرت السيس راخلتش زرت السيس مدن وشيل هذا منكر. كذلك من بين منكرات الطرقات يقل حد أستوش البلدية نغ أدي سغي قطر في انتمارت بتغديتش لازم أدي فغيك توجد المترا أدي فغيك الشبر أدي فغيك المترا إلا وسي وض إلى بعضهم أدي بيقى على بلاسيت لا بلاسيت كومبلي بيت 5 مترات 4 مترات من جدي صنغو جار نغودون أتلقيت القاع بيتي حوشيت تيسن بتد الوعيد أيها الإخاء أيها الأخ الرسول صلى الله عليه وسلم يكون سيناس دي كتسبت مناسي كتمرت إناس لرت البالو ما بتقين حدو شاسي كتمرت خاتينس أعطيت له حقا ليس له فليعلم أني قطعت له قطعة من نار جهنم تسغي التمر تبي التمر تعبك ماني جهنم تسغي التمر جهنم وتسغي التت تبي التمر باش كتعمر دي السمر جهنم وفاتي الحديقة دي جماني الضم دي جهنم سمارو بتتكلم الضم الجن تشيل الوحي تبي لهم مسمس هذه النار هذه نار الدنيا وتنجم الغفص فكيف بنار جهنم فكيف بنار جهنم خالدين فيها أبدا ومن بعد تزوي ضد الظل ضد الظلم وضد الشمر اسماني أنا يستجاب له مسكنك حرام بيتك حرام. أيها الإخوة الحمد لله بتجي حدا الجوام لي بيكت متر يتسانت لي بيت يكت متر لازم يجيك تسنتسونا باش كاد يعود غرسن وني تدبر راسك لكن قرا تدبر راسك توني تفوت تسدني تسست التست رقبة تغتجل اندل تعاود تسخرت بالسيمار واش تجي تيسونان طمرتك شغاليف ييف ييف ييف ييف انا غتجي دار جهنم. الحديق الفاطم ادعو ايها الاخوه ادعوكم اخواني ابائي ادعوكم بالله تعالى ابتي كل حد يجوا ماني اغاني فاس بدل الحمد لله تدرت ربي ليش تجي فرصه الحياه الربات تحرم ديمات من جنة عرضها السماوات والأرض الجن تربي لي جشتي شات واش كتتفث أزوج تشتات أتخير جهنم عجل بتا أتسنز الجن تعجل مترا عجل أجل مترا عجل سنة سنة عجل سنات نعجلك تزولك واش كتتف اسم طوموبيل الكراج هذا حق الطريق هذا ملك عام شتيت أيوا إيوا شتيت أيوا دونيتو كاع مشيت عجتيت منشت منشت عمر أمتي كم بين 60 و70 أبطن زوجة علمية بتد 100 عام تبدأ تقضى مش تترقب في دروس يوم الآخر بتلني السجو ما نخت أحدك أحدك ليتود أحدك لازم أتنسى أنا بدريس. كذلك من بيني منكرات الطرقات أربى أرمى القريش هذه دل كيف كيف ليه تربع القريش أغلى وليس ولغ فواس يومين ديما لكي تصوى لغونا تفد القريش يومين تورت نغرس نغغلات مدة كبيرة وطويلة جدا وتجم ضربة دي قبل الزاكي دي قندنبير ايتي للشغل معليش سكيزي قندنبير ده بزنط نشمار خلاص من أجل أن تنجي نفسك من النار جهنم الظلم ظلمات يوم القيامة أجدني من سجوا من مدية تضررون نغي إلى وسي الضبع بتا القمامة والأوساخ منظرها مستفز زائد أنها تقوم بإصدار روائح كريهة منتنة وغطقت عن معدني هذا تشتي زار صديزه كيف كيف بتاش كفان دسامة الحمد لله مارو البلدي تتجو أوقات وقت لرمي النفايات يبين غبشة البعض نيموشان بعد ظليت الفجر مباشرة البعض نيموشان 7:30 8 يبتش شاط بعضا سيت جد نغسل عشيت أدس نمر ويمشن ديدا وغيرها لا تفرز ديز الحالت نغيله وسي أستوشي ميز ضاب الزان تشكرت مني ما تجد جل الله يبارك تمتل أستوشي ميز دبز كيف كيف لا تكركرت أستوشي إنز جبتني تتشطع مرت لا وشيلي أرد هبتة تجد مني شو تنجم شو مرت شتين احتاط احتاط لرخلتهم كذلك من بين منكرات الطرقات التفت الغش الخابوش طعام البهائم على أساس فلان ليتربى البهائم أود الخابوش راح تبع سمية ورت نغرس أمني لي جرو تلقيس أوساخ و أبدت غشك الخابوش أخوت الدار السلام عليكم أحمق الخابوش تخرج أشتي قبل أو أشتي قبل أبدا تدخل ديس الزبل دي بسن هذا يمكن أشتي قبل هم بعد شتي نزوز طبع يمي تورتات تصور من اشتميد للعناك هذه اللعنة فقط أن يبعدك الله سبحانه وتعالى من رحمته كذلك أنت الصبر هذه المنكرات أتنذكر قاع كذلك من بين منكرات منكرات السيارات منكرات الطرقات منكر السيارات التفت أبريدا مني باين ضم كراس صن طوموبيلاتي كتضويك تديرون حد لا يقارا ذا أدي اسمته أدي قارا سبحانته فعود أبريدا زونتي صن طوموبيلات لازم تضويكت الغشي مارو لا استفراس لا يتصونا رام تزق أنا دي مكلا تمنغاني اكحرك كاع أنت لا تفرج أنت لا تسبب دبتا أعجالي قارا طوموبيل جديني هامي تقاري طوموبيل جديني هي يخصدي قارا لي ميتور تنتحنوت مش كازو دي بيك ترضو تغرو ملي كتسقيب تلحق ما غادي يقدر الحاجت حلاوه تقوري الطوموبيل تاع سي بعيد من تشي لو تيغد الذنوب من تشي لو تشري ذا بسم السكرداش بالسيئات قرا بعيد جد مد نقطع نو الاذى والامر تفديك حد زوت من الجيده يقرا طوموبيل سابرين لي زوت من الجيده دي الزهر سبحان الله ماتش زويده يا ربي زو استغرت يا ربي شتيتي تجيد المنكر زديتي تجيد زدير المنكر ندير لا يجور خاصك تبدا تستر بي كيفاش تقول الله اكبر بالله عليك معناه تلك النكهه تلك النكهه هذه اللي كتذوق تجيد الله اكبر كيفاش اجدياس كيفاش الخشوع كيفاش اجدياس ومن بعد تشمر تفوت يا ربي هذا هي يا ربي وفقي يا ربي هذا طر سمعني باش يجاب الدعاء سمعني ودي هذا منكر المنكر ربو اللي قبل زليطات خاطر تقبل معناه اش غاتش الرزان يدول ظلتني هو عبارة عن واجب إنش ظهرت توديت تراح تسيس أندي وديت كلمة ظلتو تتزويدت إلى الله افتقارا باش كشي ريقل باش كشي زكا باش كشي طهر خاطي لاش غرت شني تولد تفتيت نيتك فقط أن تقضي واجب أندي تبدأ تقضى الدليل على ذلك المكر تتجد منه خطر ظلت الزويد إلى الله مفتقرا الزويد إلى الله تائبا الزويد إلى الله مستغفرا خطي الدار شي شور سيئات زوست بدات تتربي تخرج وتي تعول دتوب اتقار الطوموبيل سماني غير سماني هاد السيده دي فوق بلا الى يتزلى اصبر هادي فوق تزلت ارجوكم ايها الاخوه بلا العقل هامي بتغنص صوتي ربي ولي غير السجن ولا التفتيت مثل هذه التصرف وشبهت ايها المسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم من أمن الناس من لسانه ويده من زرت نسفوسك وني دبدي يبريد وني دقارة وني دحبس مدان وني ومن بعد بتا أدزست سولت شيني أماني شمر فوسك أماني برودية سمحي أماني برودية سمحي روح لك يا سامحها شو بعد أتفرادانيا تقضى ذا شتي عود استخفاف استهتار ويدخل بنتش مرفوس ها بنت يطلب السماح ها بنت هو شنية تسمعهم ها تسمعهم معليش دونيت شوك في مانش أيها الأخ شوك في مانش معليش شي تبيدي 5 دقائق تبيدي 10 دقائق تبيدي 20 دقيقة وجد مشكل بس حشي دراخل تتبتا تضيعت كنز تضيعت جنة عرضها السماوات والأرض تتسيت في ديمان جهنما سبني شك في ماتش من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها والله هداك تويد بلش التويد معنا تزروت الجنحت تزروت الدماج تزروت الدرخلتك كذلك من بين منكرات الطرقات نقضى الطوموبيل باختصار. كذلك في السيارة رباني قبل لان بعض الاموشان ضيقة خاصة اما ربما تسمونا سبت العيد ان شاء الله ربا غنيس ساوض رباني قبل عرف بسبسخ فلغة صومي تكون تسق لك تضداز عليك لازم داني ولي نحتاج الى الشرطة التاس اغا تجي اشارات المورو اغا تجي البلاكات سون سنتير دي ساهم وغير يا خاتي هم تنضمي من نغي من نغي لازم أن يكون الحس الحضاري النغم ثقافة الحضارية إن الله جميل يحب الجمال إن شاء نضمي منه أبريد التاوية أبريد ويدا نترى وغيرها أنضمتي منه غي منه نار بدي خبر البعض متطوعين ساعة ساعة تفتي مثل هذه المناسبات يقومون بهذه المهمة ربط نحفظ دائما من أجل رفع الأداء باش كمدني كذلك أتسقط عن العيد أتسقط عن المناسبات بفرح وسعادة خاتي دي من غندس بيد وشتام إلى غيرها. كذلك من بين المنكرات الطرقات منكر أصحاب الدراجات النارية الدراجات النارية أصحاب الدراجات النارية ديس عدة مناكر. المنكر الأول الصوت بالله عليكم الدوي لا موت ولا بس عليها هذا زوت التاوي قلنا والسينماني أسيس نكب شاب موس بشك يصدر صوت هندي لهمس بشك غير هذيك شيري له أدي في الصوت مني يقوى بيت نتكلم ناس مو قصن الصوت واخذوا بصوتك انت هاي تكلمتي ازعاج الناس مني هذي علاش كمل هذي خلص ذا خلص هذي خلص بشكك اديرها مني مسمس وش اللي ايها الاخ بيت نتكلم الهدوء بيت نتكلم السكينة بيت نتكلم الطمأنينة خاطي تكلم الفوضى خاطي تكلم الضوضى خاطي تكلم الازعاج لا يجوز وش اللي المكره ايضا لا موتو دي سنت لي سنت رو ديالك حتى بدي جوس روت تيكت ولاد الفيلاوات ولاد الفيلاوات ارجوكم لا تلقوا بايديكم الى التهلكه تزروا صدي ماش كذلك ونشرك بالتجيلة مني الصوره ديرو الصوره ديك ولي زادي بنت اش يبدا مني تجرس سوناتك الطوضي الطروال التوتات تخكع بتاتوت بتسيني اسمحي لي وجيب العاني وليت خبطتي بالداس لا وشي اللي اقيمت جورج اقيمت كابري لا شكابرا تبونو ري غولاد نخاتينو كابرا تيتسند ماني نو كابرا تيتسند ماني روحي مشاني زعلاكي جدرار روح متريني روح مو تماك مش حتى زعما سنت بدي تقيم تعرضت تجي الاستعراض ودي شي ولا كان هذا الاستعراض كان هذاك التمديد الهدوء الاخلاق التواضع السكينه بيت جورج قاع سكت مارو جور معسل شتي تبدي ولا بس سواء اصحاب لي موطو اصحاب الفيلو كذلك يقل منكر اصحاب لي موطو تغاريت اودي صحاب تغاريت الشباب ربي يرزق اجل موطو يخلب مدن وجارك تدي ربي وسني وشي الريال والنجم نجر ولا 30 مليون 25 مليون باش كدي صغلا موطو شتي الحمد لله ربي رزقك يبارك تشتك يبارك يتليك صغيت لا موطو باش كقيم تزرو تسي سميتان افلا اكون عبدا شكورا وزرو تبدي صلا موطو تغاريت تبونو لك يقرأوا مي غولاد نخاتي تغاريت لكن نرقب دخدي وتيق الحداتي وتا القصص دو فورما قاعد ودمس اضير وطخ اضير ولا اضير ولا تويتوتر يقلو تسلموتو يرول يوتس الفيلو بلا يرول هامي لا يتغار لا يتسابق يحسب بريد الناس انتي تيحسب انتي تبريد خاتي هو ملك للجميع مشي لك يغجور غبريد دورك شتم قعبت تقعقارات سيد الرئيس انت لا يجور لا وشي اللي عماني هذا التكبر وهذا كبرياء ما نضوي هبت تشتغلش بسي العضلات نغرش بسي نسبي نغرش شلسي وسينا يشاش اما حدو هذا اظن مسحا هبت تنجم تبدن وتنجم تفربي سبحانه وتعالى اربع شبتي وسجد عقاب نربي. كذلك من بين المنكر اصحاب اللي موتوا اما رماد يصف تلقيد رعاني فد نسل رعاني فد نسل اما روبتا وسيلة جورة بريد ديزنا نغي حد يجور مع لفاميس مماس وتماس تنطوتس لي جور نورمال يفد نسلا نغلال هذا منكر هذه عورة لا يجوز كشفها وشيلي تجد مدني ينظرون إلى عورات وشيلي هذا حرام هذا منكر وهذا ظلم ستعاقب وتحاسب عليه يوم القيامة. أنزوي مارو كذلك أصحاب نسيوا لي أصحاب طوموبيلات أصحاب لي موتو أنسيوا لي ما أصحاب الشاحنات أصحاب الشاحنات وسيغس الكاميون كيف كيف هي وسيلة للرزق أرباوني بارك أربعون يحفظ لا تقوم سكت مهمة ما شاء الله مش كي قلنا حدثت أجزاوي السلعة تناغش شمر بس بس وسخ وجيزان بس أيها الإخوة ميت شمر مردم خاطي الضباط ماني تخصد خاطي الضباط تيمورا ميدان خاطي الضباط بريدان هاتي تسلم وليد الموكر تي تسلم والله قاتي تسلم باللي ميد للا عناهم ميد للا انتشناهم معنى دعوة نشر أودي لا تصرون عليه أبريد باش كتزود التنعام يتوغى أبريد نصب طوموبيلات يمارو يجور يصلح يجور يصلح أهمي أخويا ضبع عود الفايج وذات ضبع عود الفايج وذات وهكذا إن شاء الله تتجي الريال مستحبتها الريال وبتها أسنتو جزيات غروان أتشاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتغني قال فويت لي أحرام كل دم نبت من سحتين فالنار أولى به أتشد الحرام طمطط شلبيها لعليها تدر تستويد الحرام طروش سنتويد الحرام أودي على اشتيتي بسي والله رب ذي بارك ذلك الرزق تدوني دوني الرزق تدوني دوني ولا تكمل دوجها أني لا يكتبش ربي ربي لا يوري يشتاف في اللوح المحفوظ يوري تاف في اللوح المحفوظ من شتاوي الرزق تدوني دوني غرق بكيفاش التاويتي بالحالة غير كيفاش التوتي في الحال بس حقي بعضي بريدان كذا توي ديك تنفيت سنة نار بادي قبل ساعة ساعة إلى وجي قاصد توني جات بس بسخاتي قاصد أتقيتي دي الجور ليش مردم يجور يتطاي سابريت يجور يتطاي سابريت كذلك هذا من منكرات على بالي وتخصد أقسام السح أرت البالوم معنى ننتبه ننتبه لمثلي هذه الأمور شد الوقت إن شاء الله يود أنا بدي أدانية نكمل بعض الأمور إن شاء الله في درسي بعد صلاة المغرب ولكن الدقي ممار ولكن غد رمضان توت لكن أطلب ربي إن شاء الله أغلج من عتقائه من النار ربي إن شاء الله ليستمعنا ليشوقنا إلى الجنة ليرزم تيوير الجنة تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين قاع ماني هامي بشكر ربي إن شاء الله أغني والجنة سمني مارو أطلب قعبت يقن حد لا غرسقن مثل هذه المنكرات لبيكت المترة نغشيء من ذلك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بشك أدي سخت دارت الجنة إن شاء الله على بالي يوعر والله لك صنع يوعر مش كتتسدين أين تسالتني مش كتندلدين وماروني نغلحوشني يتتسد لك صنع بلي يوعر يغلوبات مستحولات الحيط بيتفكر بلي مقابلها الجنة مقابلها قصر في الجنة بإذن الله يجلس يزهل ولاد الحيط وكان قدرت يا ربي سبحانه وتعالى أطلب ربي لا أغني هذا يوفقنا لطاعته واجتناب معاصيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.